يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب العتق. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الفتاة المملوكة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته إلا أن يكون زوجها رقيقا، فلها الخيار بعد العتق، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها أو فارقته، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها بريرة وأعتقتها، وكانت ذات زوج رقيق، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخا لنكاحها. إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله. الاختيارات الفقهية.